غرناطة هي آخر ما سلب للنصارى من أرض المسلمين في الأندلس. الأندلس لما دخلها طارق بن زياد ودخلها قبله طريف بن مالك كانت بدأت الحضارة الإسلامية فيها تشع. نحن نتكلم الآن أدبيا، ينبغي أن يعلم أنك حتى تنشئ حضارة لابد أن يكون الناس أصلا ذوي طرائق متعددة، يعني قوم مهتمون بالفكر، قوم مهتمون بالأدب، قوم مهتمون بالسياسة، قوم مهتمون بالاجتماع، قوم مهتمون بعلم الشريعة. هذا التنوع هو الذي يحدث حضارة حقا. الأدب الأندلسي نتكلم أدبيا لما رأى شيئا من الاستقرار مع الطبيعة التي كانت في الأندلس، مع أن أهل الإسلام الذين سكنوا الأندلس الذين هم القواد الذين والجيوش التي حاربت ودخلت الأندلس وأبنائهم كانوا على علاقة بالطبيعة التي تركوها وراءهم في جزيرة العرب، يعني العنصر صح التعبير البدوي الذي عاشوه في الصحراء نقلوه معهم إلى الأندلس. كل إنسان كلما رجع إلى موروثه إلى قديمه ينشئ قدرة أكبر. حتى توالت الأيام تبدلت بعد 8 قرون، والله جل وعلا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. فسقطت غرناطة بعد أن كانت الأندلس وهي قلنا آخر ما سقط، سلمت إلى إيزابيلا وإلى ملك آخر أظن اسمه فرناندو، كانوا في قشتالة وكانوا كاثوليكيان يعني المذهب الكاثوليكي. ثم بدأت النصارى المسيحية تنكر بالمسلمين واليهود، فمنهم من تركها ومنهم من تنصر سواء من اليهود أو من المسيحيين. تغنى بها الشعراء، يقول نزار قباني في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أجمل اللقيا بلا ميعاد، قال أنت أسبانية سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي، غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي. القصيدة أكثر من رائعة، وجه دمشقي رأيت خلاله وأجفان بلقيس وجيد سعادي، ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي وورائي التاريخ كوم رمادي، صارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي، قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فاقرأ على تاريخها أمجادي، أمجادها ومسحت جرحا داميا ومسحت جرحا نازفا في فؤادي، الزركشات كاد أسمع نبضها والزخرفات على السقوف تنادي، يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي، ودعت فيها حينما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زيادي. الآن نقطة من حفظ الإنسان لعرضه، لا يأتين جاهل ويرى أن الاستشهاد بشعر نزار يضر في دين المرء ويقدح فيه، هذا من أعظم الجهل، لأن الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم المفسرون منهم وهم هم في مقام وجلالة قدر استشهدوا بشعر امرئ القيس وشعر عنترة وشعر أقوام عباد وثن، ليس رجلا ينسب إلى الإسلام. لا، المقصود لما تستشهد بالشعر لا يلزم منه أبدا أنك تؤمن بفكر الرجل أو بشعره أو بقوله أو بسلوكه أو بمبادئه، هذا محال، لا يفقه هذا إلا من ليس له في العلم بضاعة، أما من في قلبه لا سمح الله غل فلا سبيل إلى مرضاته البتة.